العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان، تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا نتكلم في توحيد الأسماء والصفات، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرنا أيضا جملة من الفرق التي ضلت في هذا المجال و غلطوا فيها غلطا بينا وحادوا عن الصواب، وأن منهم من أنكر بعض الصفات وأثبت البعض، وأن منهم من أثبت الأسماء وأنكر جميع الصفات، وأن منهم طائفة أيضا هي أشد الطوائف ضلالا أنكرت الأسماء والصفات و تجاوزوا ذلك إلى أن وصلوا إلى أن لا يقولوا إن له أسماء وصفات لا نفيا ولا إثباتا. وناقش المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي هذا الموضوع، ويقول المؤلف رحمه الله إن هذا يلزم منه اجتماع النقيضين أو نفيهما، وعقلا يمتنع أن ينتفي النقيضان أو يجتمعا، فلا يقول أحد من العقلاء أن هذا موجود وليس بموجود، بل لا بد إن كان موجودا فهو ليس معدوم، وإن كان ليس موجودا فهو غير موجود، فهو يعتبر معدوما، ولا يخالف في هذا أحد من العقلاء. لكن هؤلاء الملاحدة الذين يقولون إننا لا نصف الله تعالى بأنه موجود ولا عليم ولا حلي ولا قدير، ولا نقول بنقيض ذلك، فماذا يصير؟ قالوا إننا نجد في الواقع أشياء لا يقال عنها إنها عليمة ولا أنها ليست بعليمة. ما مثال ذلك؟ قالوا مثال الجمادات، مثل الجدار. الجدار ما يقال انه جاهل ولا يقال انه عالم. نقول لهم: نعم هذا صحيح، لكن انتم اذا قلتم هذا في حق الله فانتم شبهتموه بالجدار، تعالى الله تعالى عن ذلك، وفررتم بزعمكم من تشبيهه بالذي يقبل هذه الصفات او لا يقبلها، وشبهتموه بما لا يقبلها على كل وجه وهو أقل شأنا، فأنتم فررتم من تشبيهه بأمر أعلى إلى تشبيهه بأمر أدنى، وكلا الأمرين فاسد، لأن العقيدة الصحيحة هي أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات لله تعالى مشابهته لشيء أو أحد من خلقه. يقول المؤلف رحمه الله: إن هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فالشيء وإما أن يكون موجودا أو يكون معدوما، فلا أحد يقول إن هذا ليس بموجود وموجود، أو يقول ليس بموجود وليس بمعدوم، فإنه إذا كان ليس معدوما معناه أنه موجود، وهذا هو تقابل السلب والإيجاب، فإما أن يكون الشيء موجودا وهذا إيجابي، وإما أن يكون غير موجود وهذا هو السلبي. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه متفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، وقيل ذلك ثانيا. يقول وأما ما ذكره هؤلاء المتفلسفة من أن الشيء لا يكون حيا ولا ميتا ولا معلوما ولا مجهولا، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. المتفلسفة المشاؤون هم تلاميذ أرسطو، وسموا بالمشائين لأنه كان يلقي عليهم الدروس وهو يمشي، فكان له سرادق أو طريق مضلل يمشي هو وطلابه ويلقي عليهم دروسه في الفلسفة. ومن أفكارهم تلك المقالة التي يقولون فيها إن هناك أشياء ليست حية ولا ميتة، وهذا اصطلاح لهم. أما نحن أهل الإسلام فإن الله تعالى وصف الجمادات بالموت، منها قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان البعث. ومن جملة معبودات المشركين الأصنام، فهي لا تنسب لها الحياة ولا يقال عنها إنها حية، لكن يقال عنها إنها ميتة لأنها لا روح فيها ولا حركة لها، وحينئذ فقول أولئك إننا نشبهه بما لا إننا نريدها أن يكون كالأشياء التي لا تقبل الحياة والموت مثل الجدار، يقال لهم حتى الجدار تنزلا على مصطلحاتهم يقال له إنه ميت. فحينئذ كل التأويلات التي يريدون أن يأتوا بها فإنها غير صحيحة لا عقلا ولا شرعا. فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. ثم قال بعد ذلك إن الشيء التي لا تقبل الاتصاف بالحياة والموت كالجمادات هذه أقل شأنا وأقل حالا مما يقبلها كالبهائم والحيوانات والأشجار، فإن الأشجار والبهائم والحيوانات أعلى شأنا من الجمادات. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. قل فالإنسان المصاب بالعمى أكمل من الجماد الذي لا يقبل أن يقال له مبصر، ولا يصلح أن يقال له أعمى. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. يقول إن هؤلاء فروا من التشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال إلى تشبيهه بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك بحال، وهذا واضح البطلان والفساد. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم. يقول فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من الذي يقبلهما، فالإنسان الذي يوجد ثم يموت أعلى شأنا مما ليس بموجود ولا يتصور وجوده ولا يقبل الوجود ولا الإتلاف. فالمعاول والتي والأهداف التي اتجه إليها كلها تنتقض بالعقل عند أبسط الناس. ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. يقول الذي إن نفي قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا مما يقبل الوجود والعدم، يعني أن الذي لا يقبلهما كالأمثلة التي مرت بنا، أن الذي لا يقبل الوجود والعدم هذا أقل شأنا وأحقر حالا مما يقبل الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صلائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. الكلام كله يدور حول نقطة واحدة، وهي أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وله الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، وإثباتها لا يلزم منه مشابهته لشيء من خلقه، وأن من ينفون شيئا من ذلك هم متناقضون ولا يفهمون ما يقولون، وإنما بنوا أفكارهم على مقدمات كلامية غير مبنية على معنى صحيح، إنما هي كلام فلسفة مخالف للمنطق السليم والعقل الصحيح والنص الصريح. فكل ما يقوله هؤلاء مما هو مخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو كلام لا أصل له ولا معنى له ولا يستسيغه العقلاء، وإنما أولئك القوم شغلوا فراغهم بكلام عائم ليس له في الحقيقة وجود، وتخيلات ليس لها رصيد من الواقع، وجعلوا الميدان في هذا هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وشغلوا جملة من الناس في ذلك. والمطلوب من المسلم أن يكون دائما واعيا فاهما لكتاب الله تعالى، ملتزما بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما علم أصحابه إياه، فهم الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين يدخلون الجنة وبقية الناس يدخلون النار، هم من كان على مثل ما كان عليه مصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، سواء ما يتعلق من ذلك بالعقائد، ومنها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أو ما يتعلق منها بالعبادات والأحكام والمعاملات وسائر الحقوق والواجبات. والمقصود أن توحيد الأسماء والصفات لا مجال لمعرفته إلا عن طريق التلقي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الأمر بينا واضحا كما سبق أن تكلمنا عن هذا مرارا، أنه جاءت الأدلة التفصيلية بالإثبات لأسماء الله تعالى على التفصيل بأسماء وصفاته، وجاءت بالنفي المجمل إلا في مسائل بسيطة كانت محل أخذ ورد عند فرق متقدمة على الإسلام، فجاء الإسلام ببيانها، فجاء تسمية الله تعالى بالسميع والبصير والعليم والحكيم والخبير والحي القيوم، وجاء وصفه وصفا مجملا كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، ومسائل معينة جاء النفي فيها بالتفصيل كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، وقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه جاءت الأدلة فيها بالتفصيل لأنها كانت محل نقاش عند أهل الكتاب، فجاء ديننا مختصرا الطريق وموضحا للأمة المعالم لئلا يلبس عليهم من لبس على من قبلهم. ولكن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان لا يرتاحون إلا إذا آذوا عباد الله وحاولوا أن يشككوهم في أمور دينهم، ومن أعظمها أمر التوحيد، ومن أعظمها ما يتعلق بذات الله تعالى. فإن الله جل وعلا لا تعلم ذاته ولا صفاته ولا أسماؤه إلا عن طريق خبره هو أو عن طريق الاطلاع، والاطلاع لم يحصل والخبر قد جاء، فنلتزم بالخبر الذي جاءنا من السماء من عند الله تعالى، فهو الذي يتحدث عن نفسه وهو الذي يصف نفسه، لأجل أن نعلم هذا ونتعلمه ونكتفي بهذا. ولهذا لم يكن هناك مشكلة عند الرعيل الأول عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المجال، وإنما وجدت المشكلات عندما اختلط بالمسلمين بعض من يتسمى به وهو لم يقصد إلا الإفساد والفساد، كبعض اليهود والفلاسفة الذين دخلوا ظاهرا في الإسلام وفي بواطنهم هم على كفرهم وإلحادهم، فشوشوا على بعض السذج والبسطاء في هذا الباب كما مر بكم ورأيتم فساده وضلاله. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقيق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. يقول هؤلاء الباطنية وهم موجودون في زمننا هذا، وإن تسموا بأسماء لكنهم يجتمعون في عقيدة الباطنية. يقول منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم، ورفعهما كجمعهما، يعني أن نقول أو يقول هؤلاء الملاحدة إنه ليس بموجود وليس بمعدوم، كقولهم هو موجود معدوم. فرفع النقيضين كجمعهما، يعني أن الإنسان الذي يقول موجود معدوم كالذي يقول ليس بموجود وليس بمعدوم، فالمعنى واحد، لأن معنى كونه موجود ليس بمعدوم، ومعنى كونه معدوم ليس بموجود. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، يعني يقول أنا لا أقول إنه موجود ولا أقول إنه معدوم، فهذا امتناعه عن إثبات أحدهما الوجود أو العدم لا يمنع أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر، فكونه هو يتوقف ويقول أنا لا أقول إنه موجود ولا أقول إنه معدوم، لا يلزم من هذا التوقف أن يكون الأمر متوقفا كما هو يعتقد، فإن سكوت الجاهل، سكوت الساكت وجهل الجاهل لا يلزم منه عدم ما سكت عنه أو جهله. فلو سئل إنسان مثلا عن فلان أينه فقال لا أدري، لا يلزم من ذلك أن يكون فلان ميت، كما أنه لو سئل ما حكم من فعل كذا فسكت لا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك حكم لهذه المسألة. فعدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، كونك أنت لا تدري لا يلزم من ذلك أن يكون الأمر عند في الواقع أنه لا وجود له، لكن هذا عيب فيك وجهل وقع منك، فأنت الذي فقدت هذا العلم. وأما حقيقة الأمر وواقعه فإنه يستقى من مصادره التي هي خبر السماء. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابل لهما مع نفيهما عنه. يقول إن الذي يقدر أنه لا يقبل الحياة والموت أو لا يقبل العلم والجهل أو لا يقبل القدرة والعجز ونحو ذلك، هذا أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يكون قابلا لذلك. الشيء الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات هو أقرب إلى المعدوم وأقرب إلى الممتنع مما هو قابل لهذه الصفات. فالذي ينفي أبلغ في التعطيل والفساد من الذي يثبت شيئا قابلا لهذه الأشياء. حينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. يقول فنفيهما أي الوجود والعدم مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود وجب له. فالذي يجوز لواجب الوجود فإنه يلزم إثباته له، ما دام أنه جاز فلماذا ينفيه؟ وجب الوجود له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: امتناع ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم من امتناع ما يقدر قبوله للوجود والعدم معنا فيهما. واتصاف الله تعالى بالصفات الحسنى، صفات العلى وتسميه بالأسماء الحسنى، هذا هو ذكره تعالى عن نفسه، وهو الذي رضيه لنفسه. وإذا كان الأمر كذلك فهل هو ممتنع أن يسمى بهذه الأسماء أو يوصف بهذه الصفات؟ إن قلتم إنه يمتنع ذلك فأنتم شبهتموه بالمعدومات، وإن قلتم أنه لا يمتنع ذلك وأنه قابل له فهذا حينئذ ما الذي يمنعكم من أن تثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه ورضي لنفسه بذلك؟ فهل أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا أعلم بنفسه منكم، وهو الذي نزه نفسه عن كل النقائص، وأما أنتم فلا مستند لكم ولا دليل على نفسكم لشيء من ذلك، لأنكم لم تطلعوا على الله جل وعلا وتعلموا أعلم مما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا كما رأيتم هو منهج خطير سلكه الذين تشبعوا بعلم الفلسفة وتلقوا علمهم من مصادر رديئة كان لها التأثير، حتى إن بعضهم يتمنى أن يحك من المصحف بعض الآيات لأنه يعجز عن النطق بها ويراها تسد أمامه الأفق بحيث أنه لا يستطيع أن يدفعها بحال من الأحوال. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن الله تعالى يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ما المراد باليدين والرحمة؟ الله جل وعلا خلق الخلق ونظم هذا الكون وأحكمه وهيأ لكل شيء سببا، ومن ذلك الرياح التي تسوق السحاب والذي ينزل فينتفع به الناس، ينزل منه المطر فينتفع به الناس. فالله جل وعلا هو الذي يسوق السحاب بالرياح، خلق الرياح وخلق السحاب وخلق هذه الأكوان كلها، ونظم هذا الكون يعيش هذا أو يسير هذا بتسيير الآخر، فيأمر الرياح فتدفع السحاب. وتلاحظون كثيرا أنه يوجد عواصف تحصل قبل نزول المطر، وإذا نزل المطر فرح الناس واستبشروا خيرا، ونتج عن ذلك النبات والسقيا فيعم الخير، وهذا كله من فضل الله تعالى ورحمته بعباده. وإذا أراد بهم الشقاء